ينفعنا وفعل ما علمتنا وسنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد. السلام. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟ قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة عن عياش بن عباس. حيوة بن شريح. ما عندي أحسن. عن عياش بن عباس القتباني عن شييم أحسن الله إليكم. عن شييم ابن بيتان ويزيد ابن صبح الأصبحي. نعم. عن جنادة ابن أمية ابن أبي عن جنادة ابن أبي أمية قال: كنا مع بسر ابن أبي أرطأة في البحر. كنا مع بسر ابن أبي أرطأة. ابن أبي عندك؟ نعم أحسن. أبي طيب. نعم. كنا مع بسر ابن أبي أرطأة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية. فقال سرق بختية. نعم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السفر، ولولا ذلك لقطعته. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: غريب. وقال فيه عن بسر بن أرطاه ما في أمام ما ذكر الثاني. قال ابن أبي أرطاه قال: ويقال بسر أبي أرطاه، يعني فيه الوجهان، بسر بن أرطاه ويقال، قال ويقال بسر أبي أرطاه أيضا، هذا آخر كلامه. وبسر هذا بضم الباء الموحدة وسكون السين ومن بعد راء مهملة قرشي عامري كنيته أبو عبد الرحمن، اختلف في صحبته فقيل له صحبة وقيل له صحبة له، وأن مولده قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، وله أخبار مشهورة، وكان يحيى بن معين لا يحسن الثناء عليه، وهذا يدل على أنه عنده لا صحبة له. والله عز وجل أعلم. وغمزه الدارقطني، هذا كلام من ذريته. إشكال تقريبا عندك؟ السلام عليكم. قال: إسناده صحيح، فقد قال ابن عدي في الكامل في ترجمة بسر بن أبي أرطى ويقال في اسمه ابن أرطى لا أرى بإسناده بأسا. قلنا: ونقل المناوي عن الذهبي أنه قال تعقيبا على قول ابن معين عن بسر بأنه كان رجل سوء الحديث جيد لا يرد بمثل هذا. وقال ابن حجر في الإصابة عن إسناد هذا الحديث: إسناد مصري قوي. قال: سرق بختية، قال في الغمس البخت بالضم الإبل الخراسانية كالبختية والجنب بخاتي بخاتي وبخاتي وبخات. وقال: من سرق بختية أي الأنثى من الجمال طوال الأعناق، والذكر بختي والجمع بخت وبختا وبخاتي، يعني الإبل البختية هي إبل غير عربية، لها سنامان لها سنامان، البخت العربية لها سنام واحد، وغير العربية لها سنام لها سنامان، يعني سرق يعني سرق بعير يعني. قال هنا قول: لا تقطع الأيدي في الغزو، في رواية الترمذي والدارمي في الغزو بدل السفر كما في المشكاة. قال الطيبي: السفر المذكور في الرواية الأخرى مطلق يحمل على المقيد، يعني يحمل على سفر الغزو، يعني حمل على الغزو ليس في كل سفر. وقال العزيزي في شرح الجامع الصيد: قوله في السفر أي في سفر الغزو مخافة أن يلحق المقطوع بالغزو، فإذا رجعوا قطع. وبه قال الأوزاعي: قال هذا لا يختص بحد السرقة، بل يجي حكمه فيما فعلناه من حد الزنا وحد القذف وغير ذلك، والجمهور على خلافه. وقال القاري: قال تربشتي ولعل الأوزاعي رأى في احتمال افتتان المقطوع بأن الحق بدار الحرب، أو رأى أنه إذا قطعت يده والأمير متوجه للغزو لم يتمكن من الدفع ولا يغني هذا، فيترك إلى أن يفعل إلى أن يقفل الجيش. قال: وقال الأوزاعي ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع من القطع فيما يؤخذ من الغنائم. وتويشد لما ذهب إليه الجمهور حديث عبادة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا الناس بالله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله إلى مثلائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر. رواه عبد الله بن أحمد في مسنده. قال في النيل: وحديث عبادة بن الصامت أخرج أوله الطبراني. قال في المجلس: وأسانيده أحمد وغيره ثقات يشهد لصحته عمومات الكتاب والسنة وإطلاقاتهما لعدم الفرق بين القريب والبعيد والمقيم والمسافر، ولولا ذلك يعني ما ذكر قال: لقطعته لقطعت السنة. الحديث صحيح يفيد على أن الأيدي لا تقطع في سفر الغزو، قالوا في السفر هذا جاءت لقيده من الغزو، دل على ذلك أنها تقطع كما ما جاء في هذا. حمك الله. قال: جاهدوا الناس في القريب في الله في القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله إلا مثلا، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر. الحدود تقام في الحضر وفي السفر وعلى القريب والبعيد، لكن في الغزو لا تقام الحدود خشية أن يلحق المقام من أقيم عليه الحد أو من أقيم عليه الحد أن يلحق بالعدو الكفار، فإذا رجعوا أقيم عليه الحد. والحديث صحيح مع حديث أقيم حدود الله في الحضر والسفر، يتم بهذا أن المراد بالسفر هنا سفر الغزو، مقيد بسفر الغزو، يقيد بسفر الغزو. نعم. والعلة هو معروف، لئلا يفتتن ويلحق بالعدو، فإذا رجعوا من الغزو قيم عليه الحد. نعم. أحسن الله إليكم. شوييم هكذا ضبطه في نقله، هكذا نقله الشارح ضبط شوييم. شوي قال مصغرا كذا في الخلاصة في الشرح. إيش شوي إيش؟ في الإسناد أحسن الله إليكم عن شوييم بن بيتان. شوييم إيه. أيوة. قال في الشرح: بتحتانيتين مصغرا كذا في الخلاصة، وكذلك قال ابن رسلان بضم الشين، لكن في التقريب قال بكسر أوله شييم، يعني بالشكل ضبطها بالضم، قال بالتقريب الشيم. ولي قال شييم من هو في الخلاصة؟ خلاصة في الخلاصة قال بضم إيش؟ بضم، قال بضم الشين. وهنا نقله الشارح قال عن شويين بتحتانيتين مصغرا كذا في الخلاصة. إيه في الخلاصة. طيب ليش كان قد يقال فيها الوجهان، يحتمل فيها الوجهان. نعم. أحسن الله إليكم. نقل في الحاشية عن ابن قدامة في المغني. إنه إيش؟ قال أحسن الله إليكم: قال ابن قدامة في المغني: من أتى حدا من الغزاة أو ما يوجب قصاصا في أرض الحرب لم يقم عليه حتى يقفل فيقام عليه حده. وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع، لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلق في كل مكان وزمان. لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلق في كل مكان وزمان. إلا أن الشافعي قال: إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير إقليم فليس له إقامة الحد، ويؤخر حتى يأتي الإمام، لأن إقامة الحدود إليه. وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود أو قوة به أو شغل عنه أخر. وقال يكفي الصواب الأول، الصواب ما دل عليه الحديث. نعم. حديث الشريعة ناقلة، نقل الحكم وأبقى الحكم، الشريعة ناقلة ونجاء جاء فيه. نعم. أحسن الله إليكم. باب في قطع النباش. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فقال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قلت الله ورسوله أعلم أو ما خار الله ورسوله قال أو ما خار الله لي ورسوله ساكتنا نعم صم قال عليك بالصبر أو قال تصبر قال أبو داود قال حماد بن أبي سليمان يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته قال حديث صحيح وهو مكرر الحديث السالف مرة قبل يا كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف كيف أنت كيف حالك موت أي وباء عظيم يكون البيت يعني بيت الموت فيه أي وقت إصابة بالوصيف يعني أي مقابل به الصفة العبد يريد أن يكثر الموت حتى يصير موضع قبر يشترى بعبد من كثرة الموتى يكون البيت فيه بالوصيف يعني بالوصيف عبد موضع القبر يشترى بالعبد في كثرة الموت قال يقطع النباش لأنه دخل الميت الوصيف العبد يجب أن يكثر الموت حتى يصير موضع قبر يشترى بعبد من كثرة الموتى قوله يعني القبر يصير البيت فيه يصير يعني القبر أي يريد أن يسمى بالبيت القبر وهو جملة معترضة أو ما خار الله اختار الله لي عليك عليك بالصبر قال عليك ايش قلت الله ورسوله وما خار الله قال عليك بالصبر أو قال فاصبر يعني الزم الصبر حماد بن أبي سليمان شك من الرواية حماد بن أبي سليمان حماد بن أبي سليمان هذا الشيخ الإمام أبي حنيفة قال حماد بن أبي سليمان يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته يعني سرع من حرص يعتبر القبر حرص دخل الميت مجرور دخل هنا تكلم يكون مجرور على البدل من الميت قول تعالى مثل قول تعالى ومن رب إبراهيم من إبراهيم إلا من سيف نصه استدل حماد بتسمية القبر البيت على أن القبر حرز للميت فتقطع يد النباش حماد بن سلم شيخ الإمام أبي حنيفة قال يقطع النباش لأن دخل الميت بيته يعني حرز القبر حرز للميت نعم كما أن الدراهم حرز حرزها أن تكون في الصناديق فهذا حرزها أن يكون سيد حماد سيد القبر على الميت على القبر حرز الميت فتقطع يد النباش ويدل على أنه لا يلزم الجواز تقي البيت على حقيقة أو حكما كونه حرزا هل ترى أنه لو أخذ من أحد شيئا من بيت لم يكن له باب مغلق أو حارس لم يقطع بلا خلاف لو أخذ شيئا من بيت لكن لم يكن له باب مغلق أو حارس لم يقطع بلا خلاف اللهم إلا يقال حرز كل شيء بحسب ما يعده العرف حرزا ولذا اختلف العلماء في قطعه. قال ابن همام الحنفية لا قطع على نباش، وهو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن. هذا عند أبي حنيفة ومحمد. قال أبو يوسف وأباقي الثلاثة عليه القطع، ومذهب عمر بن مسعود وعائشة. ومن العلماء أبو ثور والحسن والشافعي والشعبي والنخعي وقتادة وحماد. قول أبي حنيفة قول ابن عباس. قال المنذري أخرجه ابن ماجه، وقد تقدم أتم من هذا في أول الجزء 27. قال أبو داود قال حمد بن أبي سليمان قال يقطع النباس لأنه دخل الميت بيته. استدل به أبو داود من الحديث أنه سمى قبرا القبر بيتا، والبيت حرز، والسارق من الحرز مقطوع إذا بلغ سرقته مبلغ ما يقطع فيه اليد. نعم، هذا الصواب. الصواب أنه يقطع، الصواب أنه يقطع، لأنه أخذه من حرز. هذا النباش بعض الناس والعياذ بالله قلوبهم قاسية، حتى الموتى يحفر القبر يسرق الكفن، جرد الميت من كفنه يأخذ يبيعه، أعوذ بالله، قسوة القلوب. في كلام عندك الآن؟ في الموضع السابق الذي أخرج فيه أبو داود الحديث ذكر الشارح قال قوله إذا أصاب الناس موت أي بسبب القحط أو وباء من عفونة هواء أو غيرها يكون البيت فيه بالوصيف. قال الخطابي البيت ها هنا القبر. قال الخطابي البيت ها هنا القبر والوصيف الخادم، يريد أن الناس يشتغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبر الميت أو يدفنه إلا أن يعطى وصيفا أو قيمته، والله أعلم. وقد يكون معناه أن يكون مواضع القبور تضيق عنهم فيبتاعون لموتاهم القبور كل قبر بوصيف. انتهى. يحتمل أنه يشترى موضع القبر أو لا يجد من يحفره إلا بقيمة العبد. نعم، المسألة فيها الخلاف الآن، منهم قال يقطع ومنهم قال والصواب أنه يقطع. الصواب قطعه، لأنه حينما دفن حفر القبر أخرجه من الحرس. نعم، أحسن الله عليكم. نعم. باب في السارق يسرق مرارا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال اقطعوه، قال فقطع، ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال اقطعوه، قال فقطع، ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال اقطعوه، ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه، فأتي به الخامسة فقال اقتلوه، قال جابر فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. إشكال تخريجه. قال إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت. وقال النسائي مصعب بن ثابت ليس بالقوي، ويحيى القطان لم يترك، وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ قال من؟ النسائي. أحسن. قال النسائي إيش؟ وقال النسائي مصعب بن ثابت ليس بالقوي، ويحيى القطان لم يترك، وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني نقل كلام الخطاب. أنه يغسل في الخامسة. ومن العلماء من صحه وقال إن قتله في الخامسة منسوخ. قتله في الخامسة اقتلوه، إنه إذا سرق أربع مرات يقطع، تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم في الخامسة يقتل. لكن قالوا إنه منسوخ، لكن إذا لم صح الحديث فلا حاجة لقبول النسخ خلاص. قال السابق طوه أيده ثم جاء به. قال الطيب فيه دلالة على أن فعله هذا للإهانة والصغار لا يليق بحال المسلم وإن ارتكب الكبائر فإنه قد يعزر ويصلى عليه لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره، فلعله ارتد ووقف صلى الله عليه وسلم على ارتداءه كما فعل بالعرانيين. قال ثم اجترناه فألقناه في بئر، يعني نكارة، السرقة ليست ردة. يعني يقول فلعله ارتد، هذا لو صح فإنه قد عزل وصلى سيما بعد إقامة الحد تطهير، فلعله ارتد ووقف صلى الله عليه وسلم كما فعل العرانيين من المثلى والعقوبة الشديدة، ولعل الرجل بعد القطع تكلم بما يوجب قتله انتهى. قال الخطابي لكن هذا لو صح، هذا الكلام مبني على صحة الحديث. قال الخطابي لا أعلم أحد من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة، وقد يخرج وقد يخرج على مثل مالك وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، فإن الإمام أن يجتهد في عقوبته وإن زاد على مقدار الحد، وإن رأى أن يقتل قتل انتهى. قال المنذري وأخرج النسائي وهذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، هذا آخر كلامه. ومصعب بن ثابت هذا هو أبو عبد الله، مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي العدوي المدني، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. قال محمد المكدر لما حدث في حديث القتل في الرابعة وقد ترك ذلك، قال أتى النبي قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن نعيمان فجلده ثلاثا ثم أتى الرابعة فجلده ولم يزد. قال الشافعي القتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من العلم. علمته يريد حديث قبيصة بن لؤيب وفيه وضع القتل فكانت رخصة، هذا لو صح، لو صح فهو محمول النص، من صح هناك أحد من صح، نعم الألباني صح، طيب وغيره العلماء هنا. أحسن الله إليكم، الشارح اختصر كلام الخطابي، الشارح اختصر هنا كلام الخطابي لكن هو أطول من ذلك. الشافعي يقول القتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، يعني هذا لو صح ولا مختبر عن العلم. وقال الشافعي ثم حفظ عن جلد الشارب العدد الذي قال يقتل ثم جبري فجلده ورفع وصارت رخصة. قال ومحتمل يكون ما فعل إن صح الحديث، صح يقول هذا كلام. وقال بعضهم يحتمل أن يكون ما فعل إن صح الحديث فإنما فعله بوحي من الله فيكون من الحديث خاصا. قال وقد خرجوا على مذاهب الفقهاء أنه يباح دمه وأن يكون من المفسدين في الأرض، فإن الإمام يجتهد في تعزيره وإن زاد على مقدار الحد ويرد أن يقتل قتل. يدل على ذلك من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بقتله لما جبي أول مرة، فيحتمل أنه كان مشهورا بالفساد معلوم من أمره أنه سيعود إلى سوء فعله فلا ينتهي حتى ينتهي حياته. والحديث لا يثبت، والسنة مصرحة بالناسخ، والإجماع من الأمة على أنه لا يقتل، والله عز وجل أعلم. هذا كلام المنذري. ها؟ خلاص ما يقطع بعد الرابع خلاص. كيف يسرق بعد؟ يسرق برجله أو بفمه. قطع أربع مرات أو يداه. نعم. نعم. لأنه فعلا عقلا ما يستقيم. ها؟ عقلا ما يستقيم، كيف يسرق؟ ممكن يستعين بغيره شيخ. نعم صح. ممكن يستعين بغيره يقول له. مشارك في السرقة. ها؟ ولا الا مشارك بالرأي والمكيدة. اي لا ما يكفي المشاركة ما. ذكر قد يسرق في الفم حتى لو قد يسرق في الفم. نسأل الله العافية. ميؤوس. تكلم ابن القيم رحمه الله عنه، شوف كلام قال ذكر الشيخ شمس بن القيم رحمه الله حديث فإن عاد في الرابع فاقتلوه، وكان المنذر إلى قوله والإجماع من الأمة على أنه لا يقتل، ثم قال عندك؟ نعم أحسن. وهذا المعنى قال قال العلامة ابن قيم رحمه الله: وهذا المعنى قد رواه النسائي من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر وهو المتقدم، ورواه من حديث النضر بن شميل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا يوسف عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. ثم قال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوا يده. قال: ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة. فقال أبو بكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: اقتلوه. ثم دفع إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة، فقال: أمروني عليكم. فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه. قال النسائي: ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا. وين صح هذا عن أبي بكر؟ وأما ما ذكره هذا في الحاشية أحسن إليكم، حديث أبي بكر هذا قال: والحديث رجاله ثقات، وقد استدركه الحاكم واختاره الضياء، ولكن الذهبي تعقب الحاكم فقال: بل منكر. طيب، وأما ما ذكره وأما ما ذكره من قتل شارب الخمر بعد الرابعة، فقد قال طائفة من العلماء إن الأمر بقتله في الرابعة متروك بالإجماع، وهذا هو الذي ذكره الترمذي وغيره. وقيل هو منسوخ بحديث عبد الله حمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله في الرابعة. وقال الإمام أحمد: وقد قيل له: لما تركته؟ فقال: لحديث عثمان: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وفي ذلك كله نظر. فأما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع. قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو: إيتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله، وهذا مذهب بعض السلف. وأما ادعاء نسخه بحديث عبد الله حمار فإنما يتم بثبوت تأخره والإتيان به بعد الرابعة ومنافاته للأمر بقتله. وأما دعوى نسخه بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فلا يصح، لأنه عام وحديث القتل خاص، والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتما ولكنه تعزير بحسب المصلحة. فإذا أكثر الناس من الخمر ولم ينزجروا بالحد فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل. ولهذا كان عمر ينفي فيه مرة ويحلق فيه الرأس مرة، وجلد فيه 80، وقد جلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 40. فقتله في الرابعة ليس حدا، وإنما هو تعزير بحسب المصلحة هذا. وإنما على هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق إن صح، والله أعلم. نعم، إن صح يكون قتله إما تعزير أو منسوخ، إما تعزير أو منسوخ. يعني إذا قلنا منسوخ ما يتعين القتل، ما يقتل، وإن قلنا تعزير فهذا إلى الإمام. نعم، سم حمد. أحسن الله إليكم. الخطاب يتكلم على هذا الحديث. ها؟ الخطاب أحسن الله إليكم في شرحه قال: هذا الحديث في بعض إسناده مقال، وقد عارضه الحديث الصحيح الذي لا مقال في سنده، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. هذا هو فيه، هذا في شرح الخطابي أحسن عليكم معالم السنن. الشارح اختصر منه. قال: والسارق ليس بواحد من الثلاثة، فالوقوف عن دمه واجب، ولا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى، إلا أنه قد يخرج على هذا مذهب بعض الفقهاء أنه أن يباح دمه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، في أن للإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين ويبلغ به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على مقدار الحد وجاوزه، وإذا رأى القتل قتل. ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس، وهذا الحديث إن كان له أصل فهو يؤيد هذا الرأي. وقد يدل على ذلك من نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بقتله لما جيء به أول مرة، ثم كذا في الثانية والثالثة والرابعة. هذا يعني صح. الحاصل أنه إن الحديث لا يعتمد عليه في هذا، ليس بالصحيح. وأما رواية القتل إن صحت فهي محمولة إما على التعزير أو على النسخ أو أنها منسوخة. أما منسوخة ويكون الأمر التعزير يعني من باب يعني العمل بالزجر، زجرا له، يعني تعزير من باب التعزير، نعم، لا من باب الحد، نعم. أحسن الله إليكم. سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إذا سرق سارق مرتين هل نقطع غير اليمنى؟ فأجاب رحمه الله نقول إذا كان ذلك قبل القطع فإنه لا تقطع إلا اليد اليمنى، يعني لو سرق 20 مرة قبل أن نقطعه ما نقطع إلا يدا واحدة، فإن قطعناها أول مرة ثم سرق ثانية فإنها تقطع رجله اليسرى لا يده اليسرى بل رجله اليسرى، لقول الله تبارك وتعالى في المحاربين أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يكون اليد اليمنى والرجل اليسرى لئلا يتعطل جانب منه كامل عن المنفعة. بعض العلماء يقول إذا تكرر منه السرقة بعد القطع فإنه لا يقطع، لأن الله إنما أباح قطع اليد اليمنى فقط، والأصل احترام المسلم، فلا يقطع ولو تكرر 20 مرة، لا يقطع إلا اليمنى فقط، لكن إذا لم يندفع أذاه إلا بالحبس أو القتل فعلنا ما يندفع به أذاه. أما أن نقطع شيئا من أعضائه والله عز وجل إنما ذكر قطع يد واحدة فلا، لكن المشهور عندنا في المذهب أنه تقطع رجله اليسرى إلحاقا له بمن؟ بالمحاربين، فإن سرق الثالثة فإنه لا يقطع، وقال بعض العلماء إنها تقطع يده اليسرى، كم يبقى عنده؟ رجل واحدة. فإن سرق الرابعة فقال بعض العلماء إنها تقطع رجله اليمنى، وإيش يبقى له؟ ما يبقى شيء. فإن سرق الخامسة سمع أحد العوام رجلا يحدث في المسجد وقال هذا القول، قال تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم إن سرق قتل، فقال العامية على البديهة طيب بماذا يسرق وما له لا يدين ولا رجلين؟ نعم، لكن يمكن يسرق لأنه باقي عنده ذراع ويستطيع أنه مثلا يحوش المال بيده. نعم، لكن إيش؟ قال نعم، لكن يمكن يسرق لأنه باقي عنده ذراع ويستطيع أنه مثلا يحوش المال بيده. لا حول ولا قوة إلا بالله. الخطابي له كلام في هذا. قال الخطابي وقد اختلف الناس في السارق إذا سرق مرة فقطعت يده اليمنى ثم سرق مرة فقطعت رجله اليسرى. فقال مالك والشافعي وإسحاق بن راهوية إن سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، وإن سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى، وإن سرق بعد ذلك عزر وحبس، وقد حكي مثال ذلك عن قتادة. وقال الشعبي والنخعي وحمد بن سليمان الأوزاعي وأحمد بن حنبل إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق الثالثة لم يقطع واستودع السجن. وقد روي مثل ذلك عن علي رضي الله عنه. نعم، الحسن الحديث هذا لا صح، لا حسن، ولهذا اختلف العلماء. وأما القتل في الصواب أنه لا يقتل إلا إما تعزير أو أن القتل منسوخ لا يقتل، لكن بقي الخلافة، يعني إذا سرق الثالثة هل يقطع أو يحبس؟ والله ليس بعيد القول بالحبس، لأن قطع يعني قوائمه كلها يجعله معطل، لا يستطيع الحركة. لا، هو الرجل معروف اليمنى يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى. نعم، قد يعذب بالقتل من الشر إلا بالقتل، مثل المحاربين أن يقتلوا وصلبوا. نعم، ها حدي، والتعزير قد يصل إلى القتل إذا لم يندفع، ورأى الحاكم والشرع والإمام أنه لا يندفع إلا بالقتل قتل. نعم، بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في تعليق يد السارق في عنقه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عمر بن علي قال: حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز أنه قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. في كلام المنذري هنا إشكال على التخريج. قال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف لضعف الحجاج ابن أرطاه، ثم هو مدلس وقد عنعن، وبه أعلى الحديث النسائي في المجتبى والزيلعي في نصب الراية. قال المنذري: وأخرج الترمذي وابن ماجه النسائي وابن ماجه وقد ثبت حسن غريب لا أعرف من حديث عمر بن علي المقدم عن الحجاج بن أرطاه. عبد الرحمن بن حريز شامي، قال النسائي: الحجاج بن أرطاه ضعيف لا يحتج بحديث هذا كلامه. والحجاج بن أرطاه هو النخعي الكوفي كنته أبو طاهر، هو الذي قاله النسائي فيه، قاله غير واحد من الأئمة. قال بعضهم: كأنه وكأنهم باب التخويف والإشارة ليروع به، ولو ثبت لكان حسنا صحيحا، لكنه لا يثبت. ماذا ما ثبت خلاص، أما حسن لو ثبت يعني يكون باب يعني زجر، لكنه ما ثبت فلا يكون، فلا وإذا لم يثبت فلا يعمل به. نعم، مشكلة درسنا في كلام عليه، ولا الخطابي بكلام على هذا، لكن بعد ما صح خلاص لا يعمل به، ما صح الحديث. ها إشكال تكلم على المتن الحديث. قال ابن رسلان رحمه الله: استدل به على أن المقطوعة يده تعلق في رقابته تنكيلا وزجرا له ولغيره عن السرقة. قال القاموري: وهذا المعنى يكفي في مشروعيته وإن لم يصح الخبر. وذكر الإمام أن من الأصحاب من لم ير التعليق ولم يصحح الخبر، لكن رواه أيضا النسائي وابن ماجة والترمذي، وقال حسن غريب. والحسن يحتج به وإن كان غريبا وعلى المشهور، فالذي عليه الأكثرون أنها تعلق ساعة. وقال الإمام والبغوي: تعلق في عنقه 3 أيام ولا يحبس السارق ولا يشهر في الناس بعد ذلك. يعني باب السجل، لكن بس ما صح الحديث. يقول: وإن لم يصح، يقول وإلا بصح، قال تعلق وإلا بصح. نعم، قال: وهذا المعنى يكفي في مشروعيته وإن لم يصح الخبر. كيف وش اللي قبله هذا المعنى؟ قال: استدل به على أن المقطوعة يده تعلق في رقبته تنكيلا له وزجرا له ولغيره عن السرقة. قال القاموري: وهذا المعنى يكفي في مشروعيته وإن لم يصح الخبر. شو المعنى الزجر يعني؟ يكفي صح الخبر. كيف إذا صح الخبر لا يعمل بالخبر إلا إذا صح. نعم. انصح لا ما يصح. نقصد أن الحديث صح فلا حاجة إلى التعليق اليد. نعم، هذا أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو داود: باب نعم بيع المملوك في النيل أظن الأوطار قبل على مشروعية التعليق للسارق ونقل لنا في ذلك من الزجر ما لا زيد عليه، فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك وما جر إليه ذلك الأمر من الخسار بمفارقة ذلك العضو النفيس. وكذلك الغير يحصل له بمشاهدته اليد على تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع به وساوسه الردية. وأخرج البيهقي أن عدن رضي انقطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه انتهى. على كل حال الاستحسان هذا والحديث لما صح ضعيف. نعم الأقرب أنه لا يعمل. نعم. قال رحمه الله: باب بيع المملوك إذا سرق. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنش. قال أبو داود: النش نصف أوقية، والأوقية 40 درهما، النصف أوقية من ذلك 20 درهما. النش كم؟ نصف أوقية، والأوقية 40 درهما. النون تشديد الشين، مع جماعة 20 درهما، يعني نصف أوقية. هاي 20 درهم نصف أوقية، والمعنى ولو بعد، ومعنى بيعه ولو بثمن بخس. قال القاضي: قال في شرح السنة: قالوا العبد إذا سرق قطع آبقا، قطع العبد إذا سرق قطع آبقا كان أو غير آبق. يروى عن ابن عمر أن العبد له سرق وكان آبقا فأرسل به إلى سعيد بن العاص ليقطع يده، فأبى سعيد وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق. قال عبد الله: في أي كتاب وجدت هذا؟ فأمر به عبد الله فقطعت يده. وعن عمر بن عبد العزيز أنه أمر به، وقول مالك الشافعي وعامة أهل العلم. انتهى. قال المنذري: وأخرج النسائي بن ماجه وقال النسائي: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث. هذا آخر كلامه. وعمر بن أبي سلمة هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قد ضعفه شعبة ويحيى بن معين. قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. إيش قال عليه عندك؟ قال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة، هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وبه عله النسائي في المجتبى. خاطئا لا يعمل به. إنما سرق العبد لا ما يلزم بيعه ولا يستحب بيعه. نعم، لأنه مال، مال له، لكن يؤدب ويعلم. نعم نعم. قال رحمه الله: باب في الرجم. نعم سم بلال. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الرجم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثنا علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فنسخ ذلك بآية الجلد فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. قال المنذري في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. علي بن الحسين. طيب إشكال علي شعيب. صلى الله عليكم. قال الشيخ شعيب: صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن حسين وهو ابن واقد المروزي، فإنه صدوق حسن الحديث وهو متابع. نعم، فيها الرجم ثابت، وأن قوله تعالى: والتي يأتينا فاحشاً فإن شهدوهن حتى تمن البيوت أو يجعل الله لهن سبيلا، إن هذا هو السبيل. جاء في الحديث الآخر: خذوا عني سيذكرون، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله عليه لهن سبيلا. الثيب بالثيب رجم، والبكر بالثيب جلد ثم رجم. يا هذا وجل من سبيله هذا مغيع إلى غاية. هذا كان أولا، كانت المرأة إذا زنت تحبس في البيت، والرجل يضرب بالثياب والحديد. ثم شرع الله الحد للزاني، الجلد للبكر والرجم للثيب. قال ابن بطال: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم. ودفع ذلك الخوارج والمعتزلة. الخوارج ينكرون الرجم، الخوارج والمعتزلة، واعتلوا بأن الرجم لا يذكر في القرآن، يعني قالوا ما ذكر في القرآن خلاص ما يعملون في السنة. وحكاهم العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم بقايا الخوارج، احتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، وكذا الأئمة بعده، كذا في الفتح. قل ولا تأتين الفاحشة عن الزنا من نسائكم، قل فاستشهدوا عنها أربعة، هذا خطاب الأزواج. أو الحكام منكم يعني رجالكم المسلمين، فإن شهدوا يعني شهود من الزنا فأمسكوهن في البيوت يعني يحبسوهن فيها، وامنعوهن من مخاطرة الناس، لأن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز إلى الرجال، فإذا حبست في البيت لم تقدر على الزنا. قال فتح بن عبد العباس: قال كانت المرأة إذا فجرت حبست في البيت، فإن ماتت ماتت، وإن عاشت عاشت، حتى نزلت الآية في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما جلدة، فجعل الله لهن سبيلا، فمن عمل شيئا جلد وأرسل. قال حتى يتوفهن الموت أي الملائكة. قال السيوطي: أمر بذلك أول الإسلام، ثم جعل الله لهن سبيلا، يجلد البكر مئة ويغرب عاما. نعم شندك الآن. كانت المرأة إذا فجرت حبست في البيت، فإن ماتت ماتت، حتى نزلت الآية. يعني الآية ظاهرة في الرجم، وأن الرجم جاء بعدها، وأنه في أول الإسلام في أول الآية أنه يحبس الرجل ويضرب أو يعير الرجل، ثم أنزل الله آية الرجم جاءت السنة بذلك. كانت آية الرجم كانت آية نسخت: والشيخ والشيخ فإذا زلنا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم، ثم نسخت. لكن الرجم جاء في السنة. نعم عندي كلام عليه. قال: وقال الخازن اتفق الشارح حسن الله عليكم، قال: وقال الخازن اتفق العلماء على أن هذه الآية منسوخة، ثم اختلفوا في ناسخها، فذهب بعضهم إلى أن ناسخها هو حديث عبادة، يعني خذوا عني خذوا عني الحديث، وهذا على مذهب من يرى نسخ القرآن بالسنة. وذهب بعضهم إلى أن الآية منسوخة بآية الحد التي في سورة النور، وقيل إن هذه الآية منسوخة بالحديث، والحديث منسوخ بآية الجلد. وقال أبو سليمان الخطابي: لم يحصل النسخ في هذه الآية ولا في الحديث، وذلك لأن قوله تعالى: فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموتى ويجعل الله لهن سبيلا، يدل على إمساكهن في البيوت ممدودا إلى غاية أن يجعل الله لهن سبيلا، وأن ذلك السبيل كان مجبلا. فلما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الحديث، صار هذا الحديث بيانا لتلك الآية المجملة لا ناسخا لها، انتهى. طيب هذا كلام سلامان، هذا الصواب أنه ما في نسخ المغية ولا ثانية الفاحشة الزنا. نعم اقرأ الحديث اللي بعده. يعني أحسن عليكم، قول الخطاب هو الصحيح. انه ايش؟ ان لم يحصل نسخ في هذه الآية. نعم ما في نسخ، الآية بغية فامسكون حتى جاء الله السبيل، جاء الله السبيل. نعم. طيب احسن عليكم، السنة تنسخ القرآن او ما؟ فيه الخلاف، من قال تنسخ ومن قال لا تنسخ، الخلاف عند الاصوليين مشهور. وسؤال الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا، أجاب أحسن الله إليكم، السؤال هل السنة تنسخ القرآن أم لا؟ الجواب السنة تخصصه أو تقيد مطلقة ولا تنسخه عند أهل العلم، والنسخ يختلف فيه العلماء في معناه، فعند السلف والقدماء يسمون التخصيص نسخا، وهذا يقع في السنة تنسخ بمعنى تخصص وتقيد. أما أنها ترفع حكم الآية بالكلية الذي هو المصطلح الأخير عند الأصوليين، فإن السنة لا ترفع أحكام القرآن وإنما تخصص، قد تكون الآية عامة فتأتي السنة فتخصص، كما في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية خصصها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، فهي عامة مقيدة مخصصة بهذا الحديث مع آيات أخرى. هذا وين فيه؟ في موقع الشيخ أحسن الله إليكم. نعم كلام الشيخ كلام جيد، هذا عن الشيخ رحمه الله عنده علم يعني بمباحث التفسير، الأصوليون لهم هذا يفصلون في هذا، يعني القدامى من المفسرين يسمون التخصيص نسخ، لو أي شيء يخصص يسمونه نسخ، والمتأخرون ما يسمونه نسخ إلا إذا رفع الحكم بمرة، فإن رفع بعضه يسمونه تخصيص أو تقييد، وهذا مع ينبغي الإنسان يعرف مصطلح المتأخر والمتقدم حتى لا يغلط في هذا. قال ابن الجوزي في نواسخ القرآن لا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين، أعني الحبس والأذى. بس تسمية نسخ يعني يمكن على مثل المتأخرين، على مثل القدامى. هو فقط أتكلم الله سيريك بمذا نسخ، هل بالقرآن أو بالسنة؟ أو سماه نسخ؟ نعم سبع السنة ما فيها نعم القرآن ما فيه رجم. نعم قال رسلك، فقال قوم النسخ نعم عن الحبس والأذى، وإنما اختلفوا بماذا نسخ، فقال قوم النسخ بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى الآية، وقال قوم النسخ هذان الحكمان بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. قالوا فنسخت الآية بهذا الحديث، وهؤلاء يجيزون نسخ القرآن بالسنة، وهذا قول مطرح، لأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يشترط التواتر في ذلك الحديث، فأما أن ينسخ القرآن بأخبار الأحاد فلا يجوز ذلك، وهذا من أخبار الأحاد. قال واختلف العلماء بماذا ثبت الرجم على قولين، أحدهما أنه نزل به قرآن ثم نسخ لفظه وانعقد الإجماع على بقاء حكمه، والثاني أنه ثبت بالسنة. نعم قال في حاشيه بدل مجهود رح سيريك، واختلف في كيفية الجلد، قال مالك يجلد في الظهر لحديث اللعان وإلا حد في ظهرك، وقال الجمهور يفرق على البدن ما خل الوجه والرأس، ولم يرد في غير القذف عند الجمهور، وفيه لا يجرد بل يجلد عليه الثياب، وقال ابن إسحاق لا يجرد أحد في الحد، كذا في فتح الباري. طيب يكفي مقصود إن هذا تسمية نص، يعني عند بعض العلماء أنه راح أنه رفع سمية نص عند الجمهور عند قدامة أو تخصيص أو أن هذا مغية إلى غاية، الأمر في هذا سهل، المقصود أن الرجم ثابت من السنة والقرآن بالآية ثلاثة نسخة. نعم صلى الله عليكم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا موسى يعني ابن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال السبيل الحد، قال سفيان فآذوهما البكران فأمسكوهن في البيوت الثيبان. الحديث سكت عنه المنذري. قال شيخ الألباني حسن المقطوع. وقال شيخ شعيب المنذري نعم سكت عنه المنذري. قال المسلم الثاني علي بن حسين قال السبيل الحج. طيب السبيل الحج وجعلنا سبيلا الحج الذي يقام والذان يأتنا فادوهما هذا في البكران بأي سن يكون الأذى فادوهما يكون بالضرب يكون بالثياب وبالنعال وغيرها هذوهما يعني بالسب والضرب والنعال هكذا الأول هذا في البكران فإن تابا فأيضاهما ولا تدوهما ثم نسخ بالرجم. طيب سيكون في نسخة ثيبات بالتاء لا خطأ بس أقرأ حديث بعد هنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة ورمي بالحجارة والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. قال المنذري وخرجه مسلم والترمذي والنسائي. قال المنذري وخرجه مسلم والترمذي والنسائي. سبيل الحج عن السبيل المذكور قلت وجعل الله لنا سبيلا وضوء عني حكم حد الزنا وانا اشرح لك قوله تعالى فامسكونا في البيوت قد جعل الله لنا سبيلا قد جعل الله لنا سبيلا يريد السبيل المذكور في الايه بين النبي ان هذا هو ذلك السبيل اختلف العلماء في هذه الايه فقيل هي محكمه وهذا الحديث مفسر لها وقيل منسوخه بالايه التي في اول سوره النور وقيل إن النور وقيل إن النور في البكرين وهذه الآية في الثيبين الثيب والثيب الجميع ورجم بالحجارة فاختلفوا في جلد الثيب مع الرجم قال الطائفة يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم ويقال علي بن أبي طالب والحسن وإسحاق وداود وأهل الظهر قال جمهور العلماء الواجب الرجم وحده وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية قاله النووي قل هو البكر والبكر جلد مئة ونفي سنة في حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفي سنة رجلا كان أو امرأة وقال الحسن لا يجب النفي قال المكان مالك ولو سأل لا تنفى لا نفي على النساء والله مثل ما عليه قال لأنها عورة وفي نفيها تضيع لها وتعريض لها بالفتنة ولهذا نفيت المسافرة إلا مع محرم وحجة الشافعي ظاهرة قول صلى الله عليه وسلم على سبيل الاحتياط بل جلد البكري بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنا بكر أم ثيب وحد ثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو يشبه بالتقييد أو شبه بالتقييد الذي يخرج على الغالب قاله النووي طيب السلام عليكم بعده قال في حاشية الشيخ شعيب قال في قوله جلد مئة ورمي بالحجارة حجة لقول من رأى الجمع بين الحد والرجم على الثيب المحصن إذا زنى وفي قوله جلد مئة ورمي بالحجارة حجة لقول من رأى الجمع بين الحد والرجم على الثيب المحصن إذا زنى وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قد استعمل ذلك في بعض الزناة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب الحسن البصري وبه قال إسحاق بن راهوية وهو قول داود وأهل الظاهر. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجم ولم يجلد وإليه ذهب عامة الفقهاء ورأوا أن الجلد منسوخ بالرجم وقد رجم الرسول صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده ورجم اليهوديين ولم يجلدهما. واحتج الشافعي في ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابنه الذي زنى بامرأة الرجل فقال له على ابنك جلد 100 وتغريب عام وعلى المرأة الرجم واغد يا أنيس على المرأة فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قال فهذا الحديث آخر الأمرين لأن أبا هريرة رضي الله عنه قد رواه ومتأخر الإسلام ولم يعرض للجلد بذكر وإنما هو الرجم فقط. قال فهذا الحديث آخر الأمرين لأن أبا هريرة رضي الله عنه قد رواه وهو متأخر الإسلام ولم يعرض للجلد بذكر وإنما هو الرجم فقط وكان فعله ناسخا لقوله الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية. إذن البكر يجلد 100 وينفى سنة وربعة، والثيب يجلد ثم يرجم أو يكتفى بالرجم على قولين. جماهير العلماء يقول الجماهير يقول الواجب الرجم وحده، حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على إيش؟ على رجم الثيب في أحاديث كثيرة، قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية. قال النووي والبكر بالبكر جلد 100 في سنة، هذا هو ذهب إلى هذا الجماهير. ما دل عليه الحديث أنه يجب في سنة رجل كان أو امرأة. قال ذهب بعض العلماء إلى أنه لا نفي على النساء لأنها قد تضيع المرأة ولأنها عورة تضيع وتعرض الفتنة، ولهذا نفث على المسافر إلى مع محرم. قالوا وأجابوا عن الحديث الثيب والثيب جلد، قال هذا ليس على سبيل الاشتراط، بل حد البكر الجلد والتغريب تغريب سواء زنا ببكر أم بثيب، وحد ثيب الرجم سواء زنا بثيب أم ببكر، فهو شبيه بالتغريب الذي يخرج خرج على الغالب. نعم. يعني جمع بين الأمرين. ها؟ لا سألوه فقال جلدت أبيك ورجمتها بسنة رسول الله، جلدتها بكتاب الله وجلدت ذلك فجلوه لهم 100 جلدة. وإيش؟ ورجمها بكتاب الله وقولها الرجم رجم الرجم. نعم، واضح هذا، الأدلة واضحة في هذا في الرجم. نعم. الإسلام قوله جلد 100 وتغريب سنة، قال أن يغرب مسافة القصر، لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن، ولا يحصل ذلك بما دون مسافة القصر، وهذا هو الصحيح في إطلاق الحديث. والثاني وبه قال ابن أبي هريرة أنه يكفي مطلق الغربة ولو دون مسافة القصر، وهو مطلق وهو مقتضى إطلاق الحديث. والثالث حكاه المتولي أنه يكفي تغريبه مسافة العدوى. وهل يجوز أن يزاد على مسافة القصر؟ المشهور نعم، وقد روي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما غرب إلى فدك، وعمر غرب إلى الشام، وعثمان إلى مصر. يا هلا وحال، جمهور العلماء على كتاب الرجم لأنه يقصر عليه، وأما النفي ففيها خلاف، ولا نفي على النساء لأنها عورة،

وقال النسائي لا يصح حديثه وجهله ابن القطان، وأخرجه بنحوه مختصرا عبد الرزاق عن معمر عن كثير بن زياد البصري عن الحسن مرسلا. قوله يتتايع قال في النهاية التتايع الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية. في الشرح أحسن الله إليكم قال والحاصل أن هذا الإسناد أي الحسن أي إسناد الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق في قصة الجارية أن رجلا وقع على جارية امرأته الحديث دون حديث خذوا عني خذوا عني، وإنما غلط فيه فضل بن دلهم فأدخل سند متن في متن آخر، وإنما هما متنان بإسنادين متغايرين والله أعلم. وهذا الحديث ليس من رواية اللؤلؤي. وقال المزي في الأطراف هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم، انتهى. طيب لا. يعني ما صح الحديث. نعم في المأثور عن سعد أنه النبي قال له لما قال ضبه بالصيف قال أتعجب من غيرة سعد، فأنا غير منه والله غير مني. هذا في الحديث قال أنتظر حتى يأتي أربعة شهود والله لا أضربه بالسيف غير مصفح أو غير مصفح. يعني صحة الحديث بغي يتكلم عليه بس الوقت ها. ولا الحديث اللي بعده أحسن الله ها. نعم طيب نعم أحسن الله يكم. قال الألباني إشكال عليه هذا ضعيف ها ضعيف الألباني ضعيف شعيب وليش كذلك قال ضعيف شو شعيب؟ أعد كلام شعيب. قال الأخ سيليك إسناده ضعيف. الفضل بن دلهم لين الحديث. والحسن وهو البصري الظاهر أنه لم يسمعه من سلمة بن المحبق، فقد أخرج ابن ماجه الحديث من طريق وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة ابن حريث عن سلمة بن المحبق. قال قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة فزاد في الإسناد قبيصة بن حريث وجعله من مسند سلمة بن المحبق. وقبيصة بن حريث هذا قال البخاري في حديثه نظر، وقال النسائي لا يصح حديثه وجهله ابن القطان. عبد الثالث بعد ما صح سكران صاحب الغيظ والغضب قال سكر فلان على فلان غضب واغتار ولهم عادية السكر أي غضب والغيران صاحب الغيرة. يولي عن الحديث الحديث الصحيح الحديث اللي بعده أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا هشيم قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده. وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها. طيب قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصرة. هكذا عندكم إذا حديث صحيح لأن عمر خطب الناس قال إن فيها الرجم فيها أن آية الرجم انزلت ثم نسخ لفظه وبغى حكمه. قال فقرناها وعيناها ورجم الرسول ورجمنا من بعده. فيها الشيخ والشيخ من الزنا فرجمهما البتنة. كلام الله العز الحكيم. وعمر خاص يقول أخشى إن طالب الناس زمان أن يقولوا قال ما أجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بتلك فرقة المرأة. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محسنا، إذا قامت البينة أو الاعتراف أو الحبل بالاسم المرأة حملتها. وإن الله لأن يقول سأل عمر في كتاب الله لكتبتها. طيب قال الشوكاني هذا من قول عمر مثل ذلك لا يثبت به مثل هذا الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك النفوس، كونه قاله في مجمع من الصحابة ولم ينكر على منكر لا يستلزم أن يكون إجماعا. ارتكاب الإنكار في مسائل الاجتهاد غير لازم لمخالف أو اعتراف إقرار بالزنا، وأجمع على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا واختلف اشتراط. كلام الشوكاني ليس بجيد. مقصود الحديث كلام عمر متفق عليه خرجه البخاري الشيخان في دليل على أن الرجم ثابت. نعم الرجم ثابت في السنة والقرآن في الآية التي نسخ لفظها وبقى حكمها. بس يبقى إشكال في قول عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها، كيف يكتبها وهي منسوخة لفظها؟ ما يضيع، ما يضيع حكم الرجم، ما هو ضايع، ثابت في السنة ومحفوظ، كيف يزيد؟ قال وهذا الذي خشية قد وقع من الخوارج، وهذا من كرامات عمر، احتمل أنه علم بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، كان محصنا يبالغا عاقلا قد تزوج، وأصل الحصان المنع، والمحصنة تكون محصنة بالإسلام وبالعفاف والحرية والتزويج. قال الشرط هو الذي اجتمع فيه أربعة شهود، شرط العقل والبلوغ. كان حامل يستدل بالعالم غير المرأة تحد إذا وجدت حاملا ولا زوج لها ولا سيد. وهو مروي عن جماعة عن عمر ومالك. ذهب الجمهور إلى مجرد الحبل لا يثبت بالحد، بل لابد من الاعتراف أو البينة. استدلوا بالحديث الواردة في درء حدود الشبهات. قال لو أراد بآية الرجم الشيخ والشيخ إذا زنى فرجمه البتة، وهذا من نسخ لفظ وبقي حكمه. فنسخ لفظ ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب، في ترك الصحابة كتابة هذه الآية دالة ظاهرة على أن المسخ لا يكتب في المصحف. في إعلان عمر بالرجم وعلى المنبر وسكت الصحابة من الحاضرين عن مخالفة من كان دليل على ثبوت الرجم، لكن في دلالة على وقوع الإجماع بعده. لكن الإشكال في قوله لكتبتها، كيف يكتبها وهي منسوخة؟ نعم أي إشكال. أي هذا يقول لولا لكتبتها، كيف يكتبها وهي منسوخة؟ منسوخة لفظها. أي لا بس ما يكتب شيء منسوخ. عندنا زيادة هذه وإن الله لولا أن يقول الناس زيادة وحكم الله عز وجل كتبتها غير موجودة في الصحيحين. تكلم عليها. قال عندي قال هذا عن إمام شعيب قال وليس عندهم قول هو يوم الله لولا أن يقول الناس لا. نعم في أشكال يعني أراضي شيخ البخاري مسلم عنها. نعم لا شك يعني هذا في أشكال، كيف يكتب شيء منسوخ؟ ما يمكن هذا. لكن بس ما تعلم، لكن ما ذكر فيها علة. شوف كلام في تعليل هذه اللفظة. في لكم كلام قصير أحسن يكون في شرح في صحيح البخاري. قلتم نعم منحة. قلتم فإذا الرجم يجب بالنسبة للمرأة بواحد من ثلاثة أمور: إذا زنت وقد أحصنت وقامت عليها البينة، أو ظهر حملها من الزنا، أو الاعتراف. وأما الرجل فيكون حده بأحد أمرين: إما الاعتراف أو البينة. طيب ما في تعرض يقول لولا أن يقول الناس، لكن ما فيه، ما فيه بس ليست موجودة، نعم ليست موجودة في الصحيح. نعم. ها؟ ها؟ إيه معلق صحيح ولا مقطع ولا؟ تعليق ليس له حكم، حكم المسند. ما تكلم عليها ولا تكلم عليها الحافظ. شوف كلام غدا إن شاء الله، الدرس إن شاء الله غدا درس الثلاثاء. شوف تكلم عليها أحد على قول عمر لولا أخشى لكتبتها في إشكال يعني. أنا كيف يكتب شيء منسوخ؟ ما نسخ ما يكتب. ها؟ أحسن الله إليكم. وقال عمر لولا أن يقول الناس، قال الحافظ بن حجر رحمه الله، وقال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. هذا طرف من حديث آخر أخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر كما تقدم التنبيه عليه في باب الاعتراف بالزنا في شرح حديثه الطويل في قصة الرجم الذي هو طرف من قصة بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة. وقال المهلب استشهد البخاري لقول عبد الرحمن بن عوف المذكور قبله بقول عمر هذا أنه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنها من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف بشهادته وحده. وأفصح في العلة في ذلك بقوله لولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله، فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع لئلا تجد حكام السوء سبيلا إلى أن يدعو العلم لمن أحب له الحكم بشيء. إلى أن يدعو إلى أن يدع العلم لمن أحب له الحكم بشيء. أو يدعو. نعم. أن يدعو. إلى أن يدعو العلم لمن أحب له الحكم بشيء. إلى هنا. بس ما إذا ما في يام ما هو واضح. إيه. طيب. كيف يثمن هذا نكتب يبين يقول لولا أن يقول الناس ساد لكتبتها. وهي منسوخ، منسوخ لا يكتب حتى ولو قال الناس كتاب الله لولا أن يقول عمر زاد كتبتها. كيف يقول هذا؟ يعني فيها بيان لها. وفق الله الجميع صلاته وثبت الله جميع صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله محمد لعل تبحث يا شيخ. نعم إن شاء الله. وقفنا على الباب، باب إيش؟ الدورة أعلن عنها الأسبوع القادم ما فيها دروس بعد الفجر. ما في دروس.